أي هذا سؤال بالنسبة لمن وصله الإسلام مشوها. أولا عندنا الحديث الصحيح الصريح لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جميع الرسل جاءوا بتصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عند مولده، كيف علم اليهود أن نجم محمد قد خرج؟ حديث صحيح كلهم خرجوا إلى المدينة عرفوا أن نجمه الذي يولد معه قد خرج، فإذا هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بكتبهم الصحيحة غير المحرفة. فالآن الموجودين الذين ينكرون رسالته صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعتبرون كفارا، لا شك في ذلك ولا ينبغي أن يجادل في ذلك، هم كفار وهم ينطبق عليهم هذا الحديث، بل قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بمقابر المشركين فقولوا أبشروا بالنار، فإذا مررتم الآن بمقابر النصارى هنا قولوا أبشروا بالنار، هذه سنة. إذن الأصل أنهم كفار وأنهم في النار. أما قضية سمعوا مشوه أو أنهم ما سمعوا شيء بس سمعوا أن في مجموعة هناك من الأعراب البادية يفعلون بعض الأشياء، مثلا عندهم الآن هذا التصور خاصة بعد الأحداث الأخيرة، عندهم أن هؤلاء مجرد أعراب أجلاف أصحاب إرهاب وغير ذلك، فإذا سمعوا هذه الفكرة وكان عندهم عذر فالله أعلم بعذرهم يوم الدين، أما نحن فلا نحكم عليهم بعذر، نحن الآن عندنا كل من لم يعلن الإسلام فهو كافر، أما عند الله عز وجل فالله عز وجل أرحم بعباده من جميع خلقه، فالأصل أن الأمر في عذرهم وعدم عذرهم يرجع فيه إلى الله عز وجل، واضح؟ يعني ما يقعد الإنسان يفكر، نحن لازم عندنا قاعدة، وما ربك بظلام للعبيد، هذه قاعدة خلاص، أما هذا حكم الشرع أن تقول كافر وأن تبشره بالنار، أما بعدين أمره فهو إلى الله عز وجل، لأن السماع لابد أن يكون سماع صحيح، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كم من الناس يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل مجرد ما تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم معناها صح؟ لا، جاء حديث في مسلم وكذلك هو في البخاري بألفاظ، قال من رآني في المنام فقد رآني، ماذا يعني؟ مش معناه أي واحد رأى الشخص يقول أنا محمد معناه رأى، لا، من رآني رؤيا توافق حقيقتي، يعني رآه بصفاته التي يعرف بها. لذلك جاء رجل إلى ابن عباس، وهذا أثر موجود في الشمائل المحمدية للترمذي، أثر صحيح في صحيح الشمائل المحمدية للترمذي، جاء رجل إلى ابن عباس فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس صفه لي، يعني مش بس رأيت، صفه لي شو رأيت؟ فقال رأيته كذا وكذا وكذا، قال لو رأيته حقيقة لما زدت عن وصفي الآن. شو يعني؟ يعني فعلا انت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الرؤية لابد أن تكون حقيقية، يعني واحد لو شاف النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعض الناس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومبرم شنبه مثلا، هذا طبعا مستحيل، هذا لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال حفوا الشوارب وعفوا اللحى، فيأتي مبرم شنبه وما في ذلك مستحيل، واضح؟ فإذا الرؤية لابد أن تكون حقيقية. كذلك السماع للإسلام لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني، يعني سماع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. أي نحن ذكرنا أن المشركين السؤال كيف كان اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، قلنا بأن المشركين كان عندهم إقرار بوجود الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن شركهم في عبادة غير الله عدة أصنام، حتى واحد جاء عنده عدة أصنام فقال له كم إله عندك؟ قال سبعة، فقال له عند الشدة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من ترجع؟ قال إلى الذي في السماء، يعني إلى الله عز وجل، فإذا يعرف الله عز وجل لكن يشرك معه غيره، لذلك في الآية وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذن هو عبد لله يعرف ربه لكنه يشرك به، واضح؟ فهذا الاسم كان موجود. نعم. أطفال المشركين هذه مسألة طويلة ذكر فيها الإمام ابن القيم أكثر من 10 أقوال، أطفال المشركين واحد ولد مشرك ومات طفل هل هو مكلف؟ تكليف متى يبدأ؟ سن البلوغ. طيب مات عمره سنتين ابن شارون مثلا مات عمره سنتين مثلا، هو من اطفال المشركين، ما حكمه في الجنة؟ في الجنة يكون ولا؟ انا اتكلم عن ابنه هو، هل يكون في الجنة؟ طبعا بعض المتحمسين يقول مستحيل يكون في الجنة. بعض المتحمسين يعني المغتاظين عليه يقولون كيف هذا ابن هذا المجرم يكون في الجنة؟ طبعا هذا الكلام لا يمكن ان يكون بالعقل، نحن نريد كلام نقلي، كلام مستند على الشرع. هل هو في الجنة؟ اها، مع مشركين زين. الجواب عندك ها؟ كيف يخدم الجنة؟ ها هذا هذا جواب، قال هو مولود على الفطرة. الحديث كل مولود يولد على الفطرة، بس باقي الحديث شو؟ فأبواه يهودانه، فهذا رد عليك، معناها صار يهودي. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يمسلمانه لأنه هو على الإسلام. فالآن كيف؟ طيب الجواب يمتحن الجواب. صح جواب. طيب في قول ثاني، خدم لأهل الجنة، خدم لأهل الجنة. ها طيب الآن هذه الأقوال كلها هي أقوال لأهل العلم. الإمام ابن القيم ذكر في أحكام أهل الذمة أكثر من 10 أقوال، بعضهم قال في النار، بعضهم قال في الجنة، بعضهم قال خدم أهل الجنة، بعضهم قال يمتحنون، بعضهم قال لا، بعضهم كذا وكذا، بعضهم قال من كان من أهل الكتاب كذا، من كان مشركين كذا. فإذا هي أقوال موجودة، لكن الأحاديث فيها تعارض. عندنا حديث في مسلم، عائشة سألت رضي الله عنها عن أطفال المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا جواب. سئل أيضا عن أطفال المشركين في حديث صحيح، قال خدم أهل الجنة. في رواية دعاميس أو إيش رواية جاءت كذا، يأتون مع إبراهيم عليه السلام، في رواية هم في الجنة، في رواية 4 يحتجون على الله منهم الصبي الغلام الذي مات قبل البلوغ. إذا كيف نجمع بين هذه الروايات؟ رواية أنهم خدموا على الجنة، رواية أنهم في الجنة، رواية أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، رواية أنهم الله أعلم بما كانوا عاملين، كما ذكر الأخ الأخير هناك مش معنا، كما ذكرت الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أن الله سيعلم ما سيفعلونه. لسه ما رجحنا. شو الترجيح الحين؟ الراجح في هذا الجواب الإجمالي، الله أعلم بما كانوا عاملين، فهم يمتحنون، فمنهم من يدخل الجنة، ومنهم من يصبح من خدم أهل الجنة، ومنهم من يخفق فيدخل النار. فهذه هي أولى هذه المسائل، يعني أن يقال الله أعلم بمآلهم، هم يمتحنون ثم بعد ذلك يوزعون. أما أن يقال كلهم من خدم أهل الجنة فهذا قد يكون فيه إشكال، واضح؟ لأن حتى الذين يمتحنون غيرهم من المجنون وكذا، لماذا ما يكون أيضا خدم أهل الجنة؟ فلذلك يقال بعضهم حسب ما مشيئة الله عز وجل بعد الاختبار. نعم. لا، أطفال المسلمين خلاص هم في الجنة، أي لأن أطفال المسلمين الأصل أنهم على الفطرة، لكن أطفال المشركين النبي صلى الله عليه وسلم قال يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، فيأتون يوم القيامة يمتحنون هل هم على فطرهم أم أنهم تلوثت فطرهم بهذه الديانات. تفضل. نعم. أي. أي نعم. فآوى. لأن سؤال لماذا الله عز وجل قال ووجدك يتيما فآوى، مع أن بعد ما كان يتيم صار لطيم، يعني فاقد للوالدين، وفاقد الوالدين أعظم، لماذا ما قال ووجدك لطيما مثلا؟ يقال هذا لأن اليتم أعظم، يعني بعد اليتم ذاك الأمر عظمته نفسية فقط ومعنوية، أما اليتم فعظمته معنوية وحسية كذلك، لأن الأب هو الذي يقوم بالرعاية ويقوم بالنفقة ويقوم بالحماية ويقوم بالتعليم ويقوم بكل شيء. فلذلك اللطيم هو صحيح أنه له مصيبتان، لكن المصيبة الأولى هي الأعظم، وكما جاء في الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى فهي الأعظم. طيب تفضل. نعم. نعم. السؤال مهم في والدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمع بعض المحدثين، ما أظن المحدثين، المتحدثين، لأن المحدثين هم مختصون في علم الحديث تصحيحا وتضعيفا، فالمحدث ما يمكن أن يقول هذا، هو بعض المتحدثين أو المحاضرين يقول تفضل بأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على فطرة ملة إبراهيم، ما سجدوا لصنم قط. ثانيا أن يوجد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في المنام قد أسلم ودخل الجنة، صح؟ لا، هذه الأحاديث كلها في إسلام والدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، هذه أحاديث لا تثبت. لذلك لما قلت لمحدثين استغربت، لأن أهل الحديث يعرفون هذه الأحاديث أنها لا تثبت أبدا ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الثابت الصحيح هو ما في مسلم وفي السنن وفي المسند أنهما في النار. سبحان، تفضل. كيف؟ والله هذا سؤال مهم، قضية الكفار، هل يأثم المسلمون على عدم تبليغهم للدين؟ كل بحسبه. الأصل أن الله عز وجل أمر بالدعوة وحث عليها، ولتكن منكم أمة، وأمر بذلك، فكل بحسبه. صاحب العلم يحتاج، يعني يؤاخذ أكثر من غيره، من كان عنده قدرة يؤاخذ أكثر من العاجز، من وجدت له طريقة مثلا سواء مادية أو معنوية أو قولية أو فعلية ولم يفعلها يعتبر أيضا مخذل ومثبط وأيضا يؤاخذ بحسبه. فالأصل أن هذا الأمر من فروض الكفايات، يعني يجب على طائفة من الأمة أن تدعو إلى الإسلام وأن تعرف الناس بالإسلام الصحيح، فإذا أخلت هذه الطائفة وهم أهل العلم وأهل الفقه وأهل البصيرة، إذا أخلت بذلك يأثم الناس بحسبهم، يعني الإنسان العادي اللي ما يستطيع يفعل شيء هذا لا يؤاخذ. واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنواصل وإياكم هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجلس الخامس. نعيش في هذه اللحظات، نستنشق فيها عبق الذكريات وعبير المواقف والأحداث الخالدات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال الكلام حول أحداث ما قبل البعثة، بل وأحداث ما قبل زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخذنا في المجالس السابقة التدرج في حياته إلى أن وصلنا إلى صباه وما حصل له في صباه، ونحن الآن في الكلام عن شبابه، ثم بعد ذلك سنقف بإذن الله تعالى لنواصل بعد رمضان إن أنسى الله عز وجل في الأجل وأطال في العمر. فقد أخذنا ما يتعلق بصبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث له فيه، وقلنا بأنه قد عمل في رعي الغنم، وذكرنا في ذلك الحكم الكثيرة من اختيار الله عز وجل لهذه المهنة لرسوله صلى الله عليه وسلم في بداية حياته. ثم تمضي الأيام وتمر، فيعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في التجارة، وفي هذه المهنة أيضا من الحكم الكثيرة، منها أولا حسب ما لاح لي أنه فيه إعانة لعمه أبي طالب، فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفله عمه أبو طالب بعد وفاة عبد المطلب، ففي العمل في التجارة وهي مهنة عمه إعانة لعمه الذي أعانه وكفله. وفيه كذلك رد لجميله حيث إنه يعني حيث إن أبا طالب يعني قد كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على أمره ورعايته، ففي العمل معه وفي مساعدته في مهنته رد لهذا الجميل. وكذلك أراد الله عز وجل والأمر إليه، وهذه من أعظم الحكم، أراد أن يظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته. فإن أعظم المواقف أو الساحات التي يظهر فيها الصدق من الكذب وتظهر فيها الأمانة من الخيانة هي أماكن التجارة، لأنها هي أماكن الغش والخيانة، كما قال صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. فالأصل أن التجارة هي في الأسواق، والأسواق هي الأماكن التي ينصب فيها الشيطان شباكه، كما قال صلى الله عليه وسلم: شر البقاع إلى الله الأسواق. لماذا؟ لأن الشيطان يزين فيها للناس ويحاول أن يدخل في أموالهم ما لا يحل لهم. فلذلك أراد الله عز وجل أن يعلم الناس من صفات رسوله صلى الله عليه وسلم الصفة التي هي أساس النبوة، وهي الصدق والأمانة. فإن النبوة لا يدعيها إلا أحد رجلين، إما أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. لا يمكن أن يدعي النبوة رجل يصدق أحيانا ويكذب أحيانا أبدا، إما أن يدعيها أصدق الصادقين أو أن يدعيها أكذب الكاذبين. لذلك كل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب بالكذاب، واضح؟ فلذلك أراد الله عز وجل أن يظهر ويجلي هذه الخصلة العظيمة، وهي الصدق والأمانة، من خلال عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المهنة. كذلك لما في هذه المهنة من البركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل من كسب يده وكل بيع مبرور. فالبيع المبرور من أفضل الكسب، لذلك اختاره الله عز وجل لرسوله. إذن كل هذه الأمور التي نذكرها قبل البعثة إنما هي توطئات وتمهيدات للرسالة ولإنزالها، لأن الله عز وجل قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا بالنسبة لهذا العمل في أثناء تجارته وبعد أن استمر في هذا الأمر. معلوم أن قريشا كانت لقريش تجارتان: تجارة في الصيف إلى الشام، وتجارة في الشتاء إلى اليمن، واضح؟ فخرجوا في صيف إحدى السنوات، خرجوا في صيف إحدى السنوات إلى الشام. فلما كانوا بمنطقة قريبة من بصرى مروا براهب معروف مشهور، وهو بحيرة الراهب، واضح؟ وهذه القصة، قصة بحيرة وما حصل فيها، أخرجها جمع من الأئمة، منهم الترمذي والحاكم والبيهقي وابن كثير، لكن ضعفها بعضهم كابن كثير استغربها قليلا، وابن القيم أنكر بعض ألفاظها، لكن الصحيح أنها قصة ثابتة، واضح؟ قصة بحيرة الراهب قصة صحيحة ثابتة، إلا بعض الزيادات التي زادها بعض الوضاعين، مما فيها أن بحيرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأمور، فهذا من الكذب الصراح. أما خلاصة هذه القصة، فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من قريش، مروا بهذا الراهب، فكان إذا مر به رحل جماعة من الناس لا يخرج إليهم، جالس في صومعة في الطريق وحده، لا يخرج إليهم ولا يعبأ بهم ولا يهتم بأحد. فلما مر هذا الركب خرج إليهم مسرعا وأخذ يتخلل الوجوه إلى أن أمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كما في البيهقي: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. هذه العبارة من بحيرة هذا، وكان له بقايا من الكتاب، تدل دلالة واضحة على ماذا؟ على أن اليهود وغيرهم من أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يدل على ذلك قصة ذكرناها سابقا، وهي قصة من؟ الذي ارتقى على مرتفع في المدينة وقال خرج اليوم نجم احمد في يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسان بن ثابت وذكرنا تصحيحه. وكذلك قصة زيد بن عمرو بن نفيل ان راهبا من الشام قال له اخرج فسيخرج ارجع فسيخرج اليكم نبي فاتبعه وامن به. فهذا كله يدل على انهم كانوا يعرفون نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتعجب الركب، هؤلاء تعجبوا كيف عرف هذا الراهب هذا الرجل او هذا الصبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انكم حين اشرفتم من العقبة، يعني جئتم ومررتم في الطريق، لم يبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا يسجدون الا لنبي. طبعا هذه الامور من المعجزات العظيمة التي اختصها الله عز وجل لرسوله وللانبياء من قبله. ويدل على ذلك حديث صحيح ان الحجارة كانت تعرف ذلك، وهذا طبعا انكره بعض العقلانيين وانكره بعض المستشرقين وتبعهم على ذلك اذناب ممن لا يعلمون من الكتاب الكثير. فقد اخرج مسلم في صحيحه حديث صحيح لا يحتاج الى تشكيك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل ان ابعث. واضح؟ وهذا في صحيح مسلم ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قال هذا الراهب ما مررتم بحجر ولا شجر الا خر ساجدا ولا يسجدون الا لنبي، واني اعرفه بخاتم النبوة اسفل من غضروف كتفي. بين لهم موضع خاتم النبوة، فزاد حرص ابي طالب على ابن اخيه. واضح؟ فبذلك اصبح يعني تعلق به اكثر. اخر القصة ان بحيرة طلب منهم ان يعودوا به وان لا يذهبوا به الى الشام حتى لا يظهر به بعض الرهبان هناك او الاحبار فيقتلونه. واضح؟ ففي زيادة القصة في الترمذي انه جاء قوم من الروم في طلبه، في طلب من؟ في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظة عرفوا انه قادم اليهم فجاءوا اليه في الطريق. واضح؟ فاخذهم بحيرة واجلسهم عنده وقال ان الله اذا قضى امرا كان، ثم يعني طلب من ابي طالب ان يرجع برسول الله صلى الله عليه وسلم. في اخر القصة انه اعاده ومعه جماعة منهم بلال. واضح؟ وكان بلال عند ابي بكر. هذه الزيادة انكرها الامام ابن القيم، قال في ذلك الوقت لا يوجد بلال اصلا، وابو بكر كان صغيرا. لكن هذا الانكار ليس عليه دليل قوي، لان السن اصلا غير معروف الان كم كان سنه في هذه الحادثة، ليس محددا. ذكر الواقدي ان عمره كان 12 سنة. واضح؟ في ذلك في هذه الحادثة. لكن الواقدي ضعيف في الرواية، فلذلك لا يعتد بمثل هذا القول. فاذا كان في سنة من السنوات، ففي نهاية الامر خاف عليه ابو طالب فارجعه وعاد معه يعني بعض الركب حتى يوصلوه الى مكة. هذا بالنسبة لهذه القصة التي حصلت في اثناء تجارته مع ابي طالب. هناك احداث حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترات ايضا تدل على عصمة الله عز وجل له من امور الجاهلية. احداث كثيرة جمعت منها مجموعة تدل على ان الله عز وجل اراد ان يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم التربية الصحيحة وان يحفظه من اقدار الجاهلية. واضح؟ ومن مستنقعات الرذيلة. من هذه القصص او من هذه الاحداث الصحيحة ما اخرجه احمد في مسنده عن عروة عن هشام بن عروة عن ابيه قال حدثني جار لخديجة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لا اعبد اللات والعزى. هذا متى؟ قبل البعثة. طبعا اللات والعزى كانت منتشرة وكانوا اهل شرك. وكذلك في البياقي والطبراني عن زيد بن حارثة قال كان صنم من نحاس يقال له اساف ونائلة عند الكعبة، فكان المشركون يطوفون بالبيت ويتمسحون بالصنم، قال فكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى؟ قبل البعثة. قال فلما قربت من الصنم ومررت به مسحته او مسحت به. قال فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسه، لا تلمس هذا الصنم ابدا. قال فطفنا، فلما مررت به قلت في نفسي لا امسحنه. قال فلما جاءه مسحه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تنه عن ذلك، يعني ما نهيته قبل ذلك؟ قال زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه قال فوالذي اكرمه وانزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى اكرمه الله عز وجل بالذي اكرمه وانزل. يعني لم يستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صنما ولا عبد صنما ولا سجد لوثن، وهذا من حفظ الله عز وجل له. كذلك حفظه من امور الفواحش والفجور. يذكر عن نفسه في حديث حسن بمجموع الطرق اخرجه البيهقي والحاكم وابن حبان عن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء مما كان عليه اهل الجاهلية من امر النساء، يعني ما هممت الا ليلتين، يعني ما كنت افعل ما يفعله اهل الجاهلية ولا اهم، يعني ولا حتى افكر في ان افعله الا ليلتين، فكر ان يفعل مثل ذلك. قال قلت الا ليلتين كلتاهما عصمني الله منهما من الليلتين، يعني اراد في ليلتين افعل شيء وفي الليلتين عصمه الله عز وجل منهما. قال قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم اهلنا، يعني كان في رعاية غنم اهل مكة، فكان معه احد الفتيان فقال له فامره ان يكون في ان يجلس او ان يبقى مع الغنم ليذهب ويسمر مع اهل مكة، يسمر يعني في هذه الليلة يفعل بعض السمر. قال فدخلت حتى اذا جئت اول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابين والمزامير، فقلت ما هذا؟ فقيل تزوج فلان فلانا. فجلست انظر وضرب الله على اذني فوالله ما ايقظني الا مس الشمس. واضح؟ يعني ذهب ليسمر فسمع اصوات مزامير واشياء ثم جلس، قال ما هذا؟ قيل له عرس. فاراد ان يسمع قال فضرب الله على اذني فما ايقظني الا مس الشمس، يعني نام الى ثاني يوم حتى استيقظ مع حر الشمس. ثم جاء في ليلة ثانية نفس الشيء، قال لاحد فتيانه ان يبقى في مع غنمه فذهب ليصبر فسمع اصواتا قال فضرب الله على اذني فما ايقظني الا مس الشمس. ثم قال بعد ذلك فوالله ما هممت ولا عدت بعدها بشيء حتى اكرمني الله عز وجل بالنبوة. واضح؟ فهذا ايضا يدلنا على عصمة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى في ما قبل بعثته. من ذلك كذلك حفظه الله عز وجل من ان تبدو عورته. ومعلوم ان المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، لذلك الله عز وجل انزل قوله يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، لانهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، يقولون ثياب يعني فعلوا فيها الفواحش وغير ذلك، لا يطوفون الا وهم بلا شيء، يعني من باب الطهارة والغلو في الدين، فكانوا يطوفون عراة. وكذلك كان عندهم كشف العورات امر طبيعي، وهذا قد يوجد في بعض الناس كلما ابتعدوا عن الدين كل ما كان كشف العورات امر يعني عادي او طبيعي في المجتمع، وكلما كان المجتمع اقرب الى التدين كانت هذه الامور ابشع واشنع في فطرهم. فاخرج كذلك الشيخان البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس، من عباس؟ العباس يعني هو نفسه، ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجارة، يعني ارفع الازار على الرقبة حتى يقيك من الحجارة. قال فخر الى الارض وطمحت عينه الى السماء، خر مغشيا عليه وارتفعت عينه يعني شخصت عينه ثم أفاق فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره. وفي لفظ قال فحله فجعله على منكبيه، يعني حل الإزار جعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رؤي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عريانا. هذا كذلك يدل على عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور. منها كذلك ما جاء من أنه كان يخالف المشركين في بعض اعتقاداتهم، منها مثلا في الحج المسلمون يقفون يوم عرفة، أين؟ في عرفة، واضح؟ كان الحمص وهم أهل قريش يسمون أنفسهم بالحمص، يعني بالمتحمسين ومتشددين في الدين، كان من شدتهم لأنهم هم الذين أوتوا السقاية وأوتوا يعني سدانة البيت وحفظ البيت كما ذكرنا فيما اختصت به قريش سبع خصائص. هنا كانوا لا يقفون يوم عرفة بعرفة، يقولون لو وقفنا بعرفة عصمة كاملة. ما هو؟ ايوه هذا، نعم، حديث خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح، من لدن ادم الى ان ولدني ابي وامي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هذا الحديث عن جمع من الصحابة، منهم ابو هريرة وعلي وابن عباس وعائشة، وهو حسن كما في رواه الغليل. هذا يدل على ماذا؟ على ان الله عز وجل حفظ سلالته من لدن ادم الى يومه هو، لم يدخل في نسبه شيء من الحرام، واضح؟ كذلك مما يدل على هذا الامر، وهي قصة فيها نوع اختلاف في سياقها، هي واردة في صحيح البخاري، وهي ان النبي صلى عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد ابن عمرو ابن نفيل. من زيد ابن عمرو؟ ايوه، ابو سعيد بن زيد، احد العشرة المبشرين بالجنة كما ذكرناه في السابق. هل هو مسلم ام كافر؟ مسلم ام كافر؟ طيب نجيب على هذا السؤال بعد ذكر القصص، واضح؟ قال، تذكر السؤال الان، قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدة، هذه منطقة كما ذكرها هنا وادي قبل مكة او قبل مكة. قال قبل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة من طعام، قال فلم يأكل منها او فابى ان يأكل منها، ثم قال زيد اني لست اكل مما تذبحون على انصابكم ولا اكل الا ما ذكر اسم الله عليه، ثم ذكر بقية الحديث. هذا الحديث فيه اشكال في السياق، من الذي ابى ان ياكل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ام عمرو زيد بن عمرو؟ قال قدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فابى ان ياكل وقال زيد اني لا اكل، فمن الذي ابى؟ قال علي بن خلف بن بطال وهو من شراح الصحيح، قال الذي ابى هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اظهر زيد بن عمرو مذهبه وانه موافق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، وهو انه لا ياكل مما ذبح على النصب، على النصب، ما ذبح على النصب يعني للاصنام، تقربا للاصنام، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم الاكل، وكذلك رفض زيد وبين انه لا يفعل هذه الامور الجاهلية. وقال الجمهور بل الذي رفض ان ياكل هو زيد بن عمرو، وليس فيه تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم هل اكل او لا، وعلى هذا التفسير لا يدخل هذا في هذا الباب. اما على التفسير الاول فهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وان الله عز وجل عصمه من امور الجاهلية. طيب هنا مسألة مهمة، وهي مسألة زيد بن عمرو بن نفيل. طبعا زيد بن عمرو بن نفيل له قصص كثيرة، منها هذه القصة حيث قال في آخرها كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله انكارا لذلك واعظاما له. كان يقول متى؟ هو توفي قبل البعثة بثلاث سنوات، يعني قبل النبوة اصلا، فكان عنده هذه الامور. بل كذلك ذكر عنه الامام البخاري قصة عظيمة طويلة، قصة ابن عمر ايضا، ان زيد بن عمرو خرج الى الشام يطلب الدين ويتتبعه، يعني يريد ان يعرف الدين الصحيح. والشام طبعا كانت كما ذكرنا هي موطن الديانات المختلفة من النصرانية واليهودية وكذلك المجوس وغير ذلك. فخرج الى الشام يسأل عن الدين ويتتبعه، قال فلقي عالما من اليهود. القصة طبعا في صحيح البخاري، فتأملوا فيها. فسأله عن دينهم، ماذا سيقول يهودي؟ واحد يسألك عن دينك. فسألهم عن دينهم، يعني زيد بن عمرو، فقال إني لعلي أن أدين بدينكم، لعلي يعني أن أدخل في دينكم، فأخبرني، يعني أخبرني عن الدين. فماذا أجاب هذا اليهودي؟ طبعا جواب عجيب. ما هو هذا الجواب؟ انظر في هذا الجواب، وهو من حديث ابن عمر في البخاري، قال لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. طبعا هذا يدل على ماذا؟ لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله، يدل على ماذا؟ على ان احبار اليهود يعرفون بطلان دينهم، ويعرفون انهم يحرفون الكتاب، وانهم يعني حرفوا الدين وغيروا هذا الكتاب السماوي، واضح؟ فلذلك قال لا تكون على دين الا يصيب من غضب الله. فهذا الجواب يعني يظهر لنا مدى انحراف هذه الطائفة الضالة الكافرة المشركة. كذلك زيد بن عمرو هذا الذي لا يعرف من الكتب السماوية شيئا، ما يعرف شيء، بس يريد ان يعرف الدين الحق، ماذا اجابه؟ واحد يقول لو دخلت الدين تأخذ نصيبك من الغضب، ماذا اجابه؟ قال وما افر الا من غضب الله، ولا احمل من غضب الله شيئا ولا استطيعه. واضح؟ هذا رجل ليس له الا الفطرة الصحيحة. هذا يدل على الفطرة الصحيحة، لو ترك الانسان على فطرته لاهتدى الى الاسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على هذه الملة في رواية، وفي رواية على هذه الفطرة، فابواه يهودانه يعني يجعلونه يهوديا، او يمجسانه يجعلانه مجوسيا، او ينصرانه، ما قال او يمسلمانه، لانه على هذه الفطرة. فهنا يقول هذا الرجل الفطري، يقول ما فررت الا من غضب الله، ولا استطيع ان احمل غضب الله عز وجل. قال فهل تدلني عليه، يعني تدلني على الدين الذي ادين به؟ قال اليهودي ما اعلمه الا ان تكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال اليهودي دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. يظهر لك جليا بطلان ما تدعيه النصارى، بل وبطلان ما اليهود، وبطلان ما يدعيه دعاة وحدة الاديان الذين يقولون كل الديانات هذه ابراهيمية، وحدة الاديان، وهذه دعوة الان مشهورة في العالم الاسلامي ان الديانات كلها ابراهيمية. هذا اليهودي وهو حبر من احبارهم يقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، بل لا نحتاج الى هذا اليهودي بعد كلام الله عز وجل. ادعت النصارى ابراهيم، وادعت اليهود ابراهيم، فقال الله عز وجل ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فاستله من بينهم ثم نسبه الى الدين الحق، ولكن كان حنيفا مسلما وكان من المشركين. فهذه الادعاءات وهذه الدعوات الموجودة الان كلها انما هي يعني سفاسف وضلالات. فقال له الا ان تكون حنيفا على ملة ابراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. قال فانطلق زيد بن عمرو ايضا، خرج فلقي عالما من النصارى. الان هذا الرجل زيد بن عمرو، تذكروا قصته، عندنا قصة نفس هذه القصة ايضا في الصحيح، قصة سلمان الفارسي، نفس الشيء، سيدور على عدة ديانات. قال فخرج فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، يعني مثل هذا الكلام، يعني دلني على الدين أريد أن أعرف الدين الحق. فأيضا جواب النصراني جواب عظيم. فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. واضح؟ أيضا نفس الشيء، هؤلاء النصارى يعرفون تحريفهم لكلام الله. قال فما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا ولا أستطيع، فهل تدلني عليه، يعني على دين غيري؟ قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد ابن عمرو قولهم هذا وأنهم في إبراهيم كلهم اتفقوا على إبراهيم، خرج من عندهم. فلما برز، يعني خرج في مكان بعيد، رفع يديه وقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. هذا كله متى؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، حديث أسماء بنت أبي بكر، وهو عند ابن إسحاق أيضا بإسناد ثابت. قالت أسماء بنت أبي بكر وهي تذكر هذا الرجل، رأيته مسندا ظهره للكعبة، جالس حيران، واضح، يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري، واضح. ثم يقول اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم. يعني يريد أن يعبد الله ويريد أن يعرف الدين الحق لكن لا يعرف. وهذا هو الضلال الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى، ووجدك ضالا فهدى. من خلال هذه القصص ماذا نستفيد؟ أن الضلال هنا ليس الانحراف ولا الفجور ولا الفواحش، لأنه منزه ومعصوم عن ذلك حتى فيما قبل بعثته. فإذا الضلال هنا هو عدم الاهتداء إلى هذا الأمر، العبادة التي يتعبد بها الله عز وجل وهي القرآن والوحي عموما، كما ذكرنا ذلك في المقدمة، ويدل عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذه نسخ هذه القصة. هذا الرجل يريد أن يعبد الله، يريد أن يدين بالدين الحق، لكن لا يعرف السبيل إلى ذلك. فإذا حينما يقول أحد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ضالا؟ قال الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، يقال لا، الضلال هنا عدم الاهتداء إلى الوحي الذي به رسم طريق العبادة إلى الله عز وجل. قال وكان يسجد، أيضا حديث أسماء، وكان يسجد زيد بن عمرو على راحتيه، يعني على يديه، وكان يصلي إلى الكعبة ويقول إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم. بعد ما لف على الشام وعلى الأحبار من اليهود والنصارى بدأ يقول هذا الكلام. قال وكان يحيي الموؤودة، فإذا أراد أن يقتلها، يعني أبوها، معروف طبعا وادي البنات، قال له لا تقتلها ادفعها إلي. يعني هذه كلها من خصال زيد بن عمرو في جاهليته أو في أيام الجاهلية، ادفعها إلي أكفلها لك، فإذا ترعرعت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها أو كفيتك مؤنتها. فهذا فعله، كان يحيي الموؤودة تريد أن تقتل فيأخذها ثم يربيها ثم يدفعها إلى أبيها بعد ذلك. وكل هذه القصص، والقصة الأخيرة أيضا في ابن سعد وذكرناها وهي في صحيح السيرة، أن أحد أيضا الرهبان قال له أراك تريد دين إبراهيم، كان حنيفيا ولم يكن نصرانيا ولا يهوديا، كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت ببلادك، فالحق ببلدك فإن نبيا يبعث من قومك في بلدك، يأتي بدين إبراهيم بالحنيفية وهو أكرم الخلق إلى الله. هذا كله مما يدل على ماذا؟ هل كان زيد بن عمرو مسلما أو كافرا؟ كم قصة ذكرنا؟ 4 قصص تقريبا. هل كان مسلما أو كافرا؟ من أهل الفترة، يعني يمتحن يوم القيامة الرجل يريد أن يعبد الله ولا يعبد الأصنام ولا يأكل ما ذبح على النصب ولا يرضى بالوعد وعد البنات ولا يرضى بخصال أهل الشرك، بل كان يعتزلهم، كان في غربة في ذلك الوقت، كان في غربة، لذلك بعض من كتب في السيرة كتب غربة في مكة ثم ذكر قصته. فهذه الغربة العظيمة ماذا سيكون معاله؟ هنا حديث عظيم نذكره، وهو حسن ان شاء الله، ونرجو ان يكون ثابتا صحيحا، وهو ما اخرجه ابو داود الطيالسي وكذلك ابن ابي شيبة وابن كثير، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث زيد بن عمرو امة وحده يوم القيامة. واضح؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على انه على الاسلام. واضح؟ لذلك ترجم له الامام البخاري في المناقب، لما ذكر مناقب الصحابة، مناقب المهاجرين، مناقب الانصار، ذكر حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فهذا الحديث يدل على ان هذا الرجل يقال عنه رحمه الله، وجاءت في ذلك روايات، فهو من الحنفاء المسلمين، لانه لم يتلطخ باوضاع المشركين ولم يقع في ما كانوا فيه. هذا بالنسبة لهذا المجلس، ذكرنا فيه ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في الشام، في طريقه الى الشام من قصة بحيرة، ثم ذكرنا بعض المواقف التي تدل على عصمة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، ثم عرجنا على قصة زيد بن عمرو بن نفيل. فهذا الرجل العظيم اكرمه الله عز وجل بابنه الذي كما ذكرنا كان احد العشرة المبشرين بالجنة، بل له قصة وكرامة عظيمة في صحيح مسلم ذكرناها مرة في خطبة، وهي ان امرأة خاصمته عند امير، قالت: هذا اخذ ارض، جزء من ارضي. فذهب الى الامير، قصة في صحيح مسلم، فقال: انا اخذ من ارضها، نعم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اخذ شبرا من ارض طوقها يوم القيامة بسبع اراضين، اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واجعل قبرها في دارها، وفي رواية واجعل دارها قبرها، في رواية واجعل ارضها قبرها. واضح؟ قال الراوي عن سعيد بن زيد قال: فرأيتها هذه المرأة عمياء تلتمس الجدر، يعني تمشي مع الجدار، حتى مرت ببئر في دارها فكانت قبرها، سقطت في هذه البئر فكانت هذه البئر قبرا لها. وهذه من بركة وكرامة هذا الصحابي الجليل ابن ذلك الرجل العظيم الذي كان أمة وحده في الجاهلية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وسيكون إن شاء الله لقاؤنا بعد رمضان إن شاء الله، سنقف في هذه الفترة لنتابع أحداث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، فنسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا.